أكرم بقوم أكرموا القرآن جعلوا كتاب الله رمزا هداية نذروا له الأرواح والأبدان باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتا فقال لأصحابه أتعلمون ما هذا الصوت؟ قال إنه باب فتح من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم قط أول يوم يفتح اليوم ثم نزل ملك من السماء فقال النبي لأصحابه هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط قبل اليوم يعني أول يوم ينزل هذا الملك وجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أبشر أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك نورين لك أنت فقط فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتهما آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون هذه خواتيم سورة البقرة أما فاتحة الكتاب جاء في حديث آخر أنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة وما أدرك ما سورة الفاتحة إنها الشافية إنها أعظم سورة في القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة أعظم سور القرآن بعض الصحابة كانوا يتجولون يسيرون في سفر فمروا على قرية ليست بمؤمنة من المشركين فجاءت امرأة تقول لهم هل عندكم راق يعني طبيب فإن سيد القوم مرض ولم نستطع أن نعالجه فذهب أحد الصحابة لم يعرف برقية ولا بعلاج ذهب إليه فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ كأن لم يكن به شيء تعجب الصحابة وإذا بهذا الرجل سيد قومه أعطاه 30 من الغنم وسقاهم اللبن ورجعوا إلى النبي ولم يحدثوا شيئا ما مسوا شيئا من الغنم فسألوا النبي عن هذا فقال النبي له وما أدراك أنها راقية جرّى أن سورة الفاتحة راقية تشفي من المرض. قال النبي بعد أن أقرهم على هذه الغنم التي أخذوها قال اقسموا لي منها قسما، يمزح معهم عليه الصلاة والسلام ويقرهم عليها، يقرهم على قراءة ورقية بسورة الفاتحة. من السور العظيمة في القرآن سورة البقرة، اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأي آية أعظم في القرآن؟ أبي بن كعب كان مع النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي لأبي قال يا أبي أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال أبي لتواضعه وأدبه الله ورسوله أعلم، قال يا أبي أي آية أعظم في كتاب الله يعني أجل؟ قال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. فضرب النبي على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي أعظم آيات القرآن. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ومن قرأها قبل النوم لا يقربه شيطان حتى يصبح. إنه أعظم، إنها أعظم آية في القرآن. أما خواتيم سورة البقرة فذكرنا فضلها في بدايتنا، ثم جاء في حديث آخر أن الله خلق كتابا، كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، منه آيتين في خواتيم سورة البقرة، آيتان جاءتا من العرش، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة تضللان صاحبهما. أما سورة الكهف وما أدراك ما سورة الكهف، من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. في بعض الروايات آخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. حفظوا أولادكم سورة الكهف، اقرأوا سورة الكهف كل جمعة فإن الله عز وجل يجعل بين قارئها نورا إلى البيت العتيق يوم القيامة، ويجعل له نور من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. سورة الكهف فيها من العبر، فيها من العظات، فيها من الآيات العظام التي يعتبر بها المؤمنون. كان النبي في بعض الروايات لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل يعني الإسراء، وكان في بعض الروايات يقرأ المسبحات، السور التي تبدأ سبح يسبح، سبح 7 سور في القرآن كان يقرأها قبل أن ينام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أما تبارك فأعظم بها من سورة لا تزال تشفع لصاحبها حتى يغفر له، وهي المنجية من عذاب القبر. من أحب أن ينجيه الله من عذاب القبر فليداوم على قراءة السورة تبارك. سورة قل يا أيها الكافرون وصى النبي بها أحد أصحابه، من قرأها قبل نومه فإن الله يأمنه من الشرك، يعصم من الشرك، يبرأ من الشرك من قرأ سورة قل يا أيها الكافرون وأكثر من قراءتها، بل في بعض الروايات أنها تعدل ربع القرآن. يقول ابن عباس أيكم يقدر أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ قال ومن يقدر على هذا يا ابن عباس؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. القرآن كله عظيم، آياته كلها شريفة، والقرآن كتاب الله العزيز وكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. باب القلوب له افتحوا باب القلوب باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا من الفضائل في ديننا هو رأس التوحيد وقمته التوكل على الله عز وجل. من توكل على الله جل وعلا أعطاه الله عز وجل خيرا كثيرا، خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. قال الله جل وعلا: إن الله يحب المتوكلين. الذي يتوكل على الله عز وجل الله يحبه، وكفى بمحبة الله عز وجل شرفا أن تبذل السبب، أن تطلب الرزق، أن تسعى في الأرض، أن تدرس، أن تعمل، أن تذهب للوظيفة، أن تتزوج، أن تفعل كل أمور الدنيا، لكن القلب معلق بربه عز وجل. يعلم القلب أن الله عز وجل لو أراد لي الخير أعطاني، ولو لم يرد لي الخير ما أعطاني. المتوكل راض، المتوكل مرتاح، المتوكل مستقر النفس، لأنه متوكل على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله عز وجل يكفيه. الصحابة رضي الله عنهم بعد حمراء الأسد، وفي حمراء الأسد بعد أحد، بعد أن أصيبوا بالجراح، قتل منهم من قتل، جرح منهم من جرح، وهم قافلون إلى المدينة جاءهم الخبر أن المشركين قد رجعوا إليهم ليستأصلوهم ليقتلوا من بقي منهم. فإذا ببعضهم يقول كلمة قالها النبي وقالها إبراهيم الخليل، ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمات تدل على التوكل على الله عز وجل. ماذا فعل الله عز وجل لهم؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من أراد الأمان فليتوكل على الله عز وجل. من أراد جنة بلا حساب ولا عذاب عليه بالتوكل على الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. سئل منهم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أي قمة أعمالهم قلوبهم معلقة بمن؟ بخالقها جل وعلا. حتى الأرزاق، إذا أردت يا عبد الله الرزق في هذه الدنيا، أنت تخرج من صباحك وغيره يخرج من صباحه، هذا يرزق وهذا لا يرزق. ليش؟ لأن الرزق من عند الله جل وعلا. إذن ما الذي يجعل الإنسان يحصل على الرزق أكثر من غيره؟ التوكل على الخالق جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو إنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أرأيتم الطيور في السماء؟ الطير الذي في السماء يخرج في فجره في صباحه بطنه قد خلى من طعام، تغدو خماصا جائعة، ترجع آخر النهار قد امتلأت بطونها. هل عندها راتب؟ عندها معاش؟ عندها حساب في البنك؟ ما عندها شيء. تخرج متوكلة على الله، ترجع وقد أشبعها الله عز وجل. وما من دابة إلا على الله رزقها. إنه التوكل على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن الذي يذهب إلى الأسواق توكل على الله، لو أن الذي يفتح محله في الصباح الباكر توكل على الله، لو أن الطالب عندما يذهب إلى الدراسة توكل على الله، ليسر الله لهم كلهم أبواب الخير لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى في المعارك من توكل على الله نصره الله عز وجل. هذا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما خرج مع بني إسرائيل فوصل إلى البحر، البحر أمامهم، نظروا إلى الخلف فإذا فرعون وجنوده قد وصلوا إليهم، البحر أمامهم، العدو من خلفهم، من سينجيهم الآن؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص استطاع أن يصل إلينا فرعون سنموت الآن. لكن قلب المتوكل على الله موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال كلا كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين. وفعلا نجاه الله عز وجل. ليش؟ لأنه متوكل على ربه عز وجل. إبراهيم قيدوه بالحبال، وضعوه بالمنجنيق، أشعلوا له نارا وجحيما عظيما. قال له جبريل تريد شيئا؟ ألك حاجة إلي؟ قال لا، لأن إبراهيم الخليل عليه السلام متوكل على خالقه جل وعلا. قال كلا كلا لا أريد منك شيئا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا بالنتيجة تأتي مباشرة، قلنا يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. من اليوم إذا أردت كل هذه الأجور جنة بلا حساب ولا عذاب، إذا أردت أن يكون الله عز وجل معك، إذا أردت النصر والحفظ فكن مع الله عز وجل، يكن الله معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أبو بكر الصديق بكى في الغار لما وصل المشركون إليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من اليوم ابدأ، علم نفسك، سأبذل كل الأسباب في الدنيا، لكن القلب لا يتعلق إلا بالله عز وجل. لو أرادني الله عز وجل بضر لم يرد الضر أحد، أو أرادني برحمة لم يمسك رحمته أحد. اقطع كل خير، ارمي كل خرجة، أزل كل صنم، أبعد كل شيء من تفاهات الدنيا، واعلم أن الله عز وجل هو الذي قال عن نفسه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الحياة مراحل ومواقف وتواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وتواصل، إذ نسيم كفضائل جد السعادة تقبل، جد السعادة تقبل، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء تمطروا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. Thank you.